بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم وإن اختلفت ألفاظهم، متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. وفي هذه العبارة رد على من نسب إليه التفويض، فالمفوضة لا يثبتون الصفات، يقولون لا نصف الله بهذه الصفة. فماذا تقولون في الآية؟ يقولون الله أعلم بمعناها، فيحمل قوله المتقدم على أنه أراد نفي المعاني المحدثة، كما هو أيضا قول الإمام أحمد في قوله بلا كيف ولا معنى، أي نفي المعاني المحدثة، وإنما يثبت المعنى الذي يظهر إلى الذي هو ظاهر الكلام، وهو معنى قول السلف أمروها كما جاءت. متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، فكلمة والإثبات هي الرد على المفوضة، وهي التي تنفي عن المؤلف رحمه الله مذهب التفويض. أثبت الصفات وينقل عن السلف أن هذا هو مذهبهم، وهو إثبات الصفات على ظاهرها على ما جاء في كتاب الله. وأما الأشاعرة فينفون صفات الله جل وعلا، لا يثبتون إلا سبع صفات، ثم يختلفون في الموقف من الأدلة، فبعضهم يؤول وبعضهم يفوض. فإذا قيل بل يداه مبسوطتان، قال بعضهم اليدان بمعنى النعمة، وقال الآخرون الله أعلم بمعناها تمر كما جاءت، ولا يثبتون الصفة. وأما أهل السنة فيثبتون الصفات على ظاهرها ومعناها المتبادر إلى الذهن. قال: متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وهذا يبين أنه قصد تأويل غير المفهوم من الصفات، من غير تعرض لتأويل، أي تحريفات محدثة وإظهار معاني أخرى غير المتبادر منها إلى الذهن وغير المفهوم من سياقها. قال: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، أين ذلك من كتاب الله جل وعلا؟ أين أمرنا باقتفاء آثارهم؟ قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وفي قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وحذرنا المحدثات، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، ذكرها المؤلف سيأتي، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث من هذا؟ عندك يا رياض؟ رواه أبو داود وأحمد عن عباد بن ساري. قال: وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويستفاد من هذا الحديث أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لا يأتون بشيء يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما اتفقوا فيه أو فيما انفرد به أحدهم بدون مخالفة رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبا بكر وعمر. عمن هذا الحديث؟ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد عن حذيفة رضي الله عنه، حديث صحيح. ويستفاد من ذلك أن ما خالف منهج السلف فهو من البدع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن جاء بشيء جديد فليس من دين الله، فدين الله قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم، وهو من البدع. قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. له طرق يحسن بها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه عدد من الأئمة، منهم الإمام أحمد في الزهد، والإمام وكيع في الزهد، والإمام الدارمي في مقدمته وآخرون. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ومعنى اتبعوا أي يتبعون ما جاء عن الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. ولا تبتدعوا، لا تأتوا بشيء جديد من قبل أنفسكم، فقد كفيتم. دين الله كامل، ما يحتاج إلى تكميل، لا في العقيدة ولا في المسائل العملية. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى. أي في البحث عن التأويلات المحدثة التي تخالف ظاهر الأدلة الشرعية، تحريف النصوص، والخوض في الكيفيات، والسؤال بكيف، وما أشبه ذلك مما لم يخوض فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفوا، ما خاضوا في هذه الأمور، ما خاضوا بما بلما وبكيف، ولا يسألون عن أفعال الله، لما فعل الله كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كفوا عن الخوض في مسائل القدر والتعمق فيه، كفوا عن التحريفات لأدلة نصوص الصفات، أدلة ونصوص الصفات. فمن أراد السلام فليسلك سبيل الصحابة في هذا الباب. قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، ما وقفوا عن جهل، ما عندهم معرفة، وقفوا عن علم. وفي هذا رد على من قالت الأشاعر الباطلة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. كلام باطل، مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهي عبارة أيضا متناقضة كما بين ذلك أهل العلم. فإنها لو كانت أعلم وأحكم فلا شك أن تكون هي الأسلم، ما يكون الأسلم إلا ما كان مع العلم والحكمة. قال فإنهم عن علم وقفوا، ولذلك يسعنا ما وسع السلف، ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوا ليس لله يد وإنما المراد النعمة، ليس لله وجه وإنما أراد الذات وما أشبه ذلك، كلام باطل. فكما سلك السلف نسله، أمروها كما جاءت، أي كما أن الصحابة أمروها كذلك، فالخلف أيضا والنعم والمتأخرون يسلكون نفس المسلك. قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، أي ما وقفوا إلا عن علم، وما كفوا إلا مع بصيرة نافذة، ولهم على كشفها كانوا أقوى، أي لو كانت تحتاج إلى كشف كانوا هم أقوى إلى كشفها وبيان معانيها. وبالفضل لو كان فيها أحرى، لو كان في هذه التأويلات فضل، أو في الخوض فيما أمرنا بعدم الخوض فيه، لو كان في ذلك فضل لكانوا سابقين إلى ذلك. قال فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، أي حدثت هذه المقالات بعدهم، قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، وقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. يا أحسن هذا الكلام رحمه الله. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. أخرجه ابن نعيم في الحلية، في سناده ضعف، لكن له طريقان فقد يتقوى بالطريقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.